الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله آخر باب من أبواب الحج وباب الهدي والأضحية. باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن وثنين سواه، فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة والجماء وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. ماشي، سهل الكلام. ماشي، يقول أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نتكلم عن أفضل الأضحية. أول حاجة بيقول الإبل، يليها البقر، يليها الغنم. وده أحد أقوال أهل العلم، إنهم جعلوا تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم لوفرة اللحم في كل، يعني الإبل لحمته أوفر من البقر فخلوه أول واحد، والبقرة لحمتها أوفر من الضأن فجعلوها الثانية، ثم بعد ذلك أقل حاجة الغنم. وفي بعض أهل العلم بيرى أن الأضحية بالكبش أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، يعني الأمر بسيط. طيب، ويجزي فيها إلا جذع ضأن، يعني لا يجزي في الأضحية، أقل حاجة تجزي هو الجذع، ويكون من الضأن بس. الجذع يعني ما لا ستة أشهر، والضأن يقول الضأن كده يبقى مقصود بها الإيه؟ ها؟ لا، خروف. خروف الشيء برضو تطلق على الاثنين برضو، خروف قال هنا كده في الإيه؟ مش نعرف نفرقها. ماشي، الضأن هو مقصود به الخروف. ما يقول ده ضأن وده معز، ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعز اثنين، يبقى الضأن غير المعز، الضأن هو الخروف والمعز هي المعز. ماشي، الغنم جنس يشمل الاثنين، كلمة غنم تشمل الاثنين، إنما الضأن ده يعني هو اللي الخروف يعني خاصة. طيب، الوحيد اللي يجزي فيها الجذع يعني اللي هو من ستة أشهر الضأن. ماشي، وثني سواه يعني ما سوى الضأن فيجزئ فيه الثني، وثني كل جنس بحسبه، يعني كل جنس يطلق عليه ثني بحسبه. رحمك الله. الثني هو شرحناه قبل كده صح؟ مش قلنا الثني السنتين وكسر السنتين وبتاع، قلناها قبل كده صح؟ طيب، يبقى في اول حاجة بيقول فالإبل خمس، يعني الإبل تطلق على الإبل الثني عندما يكون عندها خمس سنوات، والبقر سنتان، والبقرة برضو بتبقى صل سنتان يبقى دي الثنية بتاعتها، والمعز سنة سنة، يبقى المعز يجزي فيها السنة، والضأن نصفها يعني نصف السنة هو يعني رجع مرة أخرى للضأن، ولكن مرة وصفها بأنها جذع والمرة الثانية بأنها نصف السنة اللي هي جذع برضو، يعني كأنها زي التكرار كده. طب، وتجزئ الشاة عن واحد، يعني الشاة تجزئ عن واحد، وهي في الحقيقة تجزئ عنه وعن من يموله، يعني أهل بيتي، يعني لو لي زوجة تجزئ عن الزوج، لو له أولاد تجزئ عن الأولاد، فهو يضحي وهذه الأضحية تجزئه عنه وعن أهله. والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني البقرة والبدنة، البدنة اللي هي الإبل يشترك فيها سبعة لكل سبع. طب ينفع يشترك فيها خمسة؟ ها؟ ينفع؟ بأي نصيب صح؟ بشرط إن واحد فيه ما يقلش عن السبع. ماشي، وينفع طبعا واحد يقود روعة واحد يقود لأقل من السبع، بس بالنسبة له هو مش أضحية، بس اللي غيره مسألة تانية. إنما هو الإنسان يجزي عنه السبع، لو اشترك فيها اثنين أو ثلاثة أربعة خمسة أي حاجة، بس المهم عشان تضحية ترزقه يبقى نصيبه لازم يكون الصبع أو أكثر من الصبع، أما أقل من الصبع لا يرزقه. ماشي. طب ولا ترزق العوراء، هيتكلم بقى في ايه؟ في العيوب التي ها الشاء عن واحد وقلنا عنه عن من يمون، ده الهدي والأضحية ولا الأضحية؟ ده كان في الأضحية هدي ايه؟ باب الهدي والأضحية. أيوة أيوة لسه ما كلمش عن هدي. ثم أنت دلوقتي لا ترزع عنه عن أهله ازاي؟ يعني واحد عمل محظور من محظورات الإحرام لم يحرم من الميقات، يذبح عن أهله ايه؟ قصدي لو ما في سوق الهدي، الهدي معاه هو زوجته مثلا يذبح على، لا لا لا لا مش على الصلاة، الهدي كل واحدة لوحدها. ماشي. الهدي كل واحد عمل محظور او الهدي بتاع المتمتع كل لنفسه، ما فيهوش اشتراك، يعني مش ما فيهوش ان واحد يرزع عن اهله ولا حاجة، يرزع عن اهله دي الكلام ده في الأضحية. ماشي. طيب العيوب بقى بتاعت الايه التي لا تجزئ في الأضحية، ولا تجزئ العوراء. العوراء هي التي خسفت إحدى عيناها، يعني إحدى عينيها بقى. عندها عين مش موجودة ممسوحة تشوف بعين واحدة. ماشي. يبقى دي العوراء، ده ورد في الأحاديث يعني. طب والعمياء عندها الاثنين ما بيشوفوش من باب أولى. ماشي. طيب والعجفاء يعني الهزيلة البين هزلها، يعني هزيلة جدا جدا جدا لدرجة انها يعني باين جدا انها مشفوطة لحم على عظم يعني. ماشي. والعرجاء، العرجاء اللي هي البين عرجها، يعني بتعرج بس ايه عرجها، يعني لو عرجة بسيطة خالص مش مشكلة، انما العرجة الشديدة دي هتفرق. ماشي. والهتماء، الهتماء التي ذهبت ثناياها أسنانها وقعت. ماشي. والجداء، الجداء هي التي العجوز التي جف ضرعها، يعني عجوزة جدا برضو ما تجزئش. والمريضة، والمريضة المقصود بها الذي بها مرض بين واضح صريح يعني. طيب كل دول تجمعهم علة واحدة، ايه ان دول كلهم لما يجوا يرعوا الغنم ترعى تيجي تاكل، فالعوراء مش هتشوف الاكل كويس، يبقى غيرها هيسبق اهليها، والعرجاء هتسبق، والمريضه بتتحرك بالراحه، والهزيله غيرها اقوى منها. كل دول عيوب، بحيث ان الحاجات طبعا غير ان هو عيب في اسمه ده في المعز نفسه، ولكن هو المعز اللي بالحال ده مش هيعرف ان هو ياكل اكل كويس بحيث ان هو يسمن ويصلح ان يكون اضحيه. فعشان كده الحاجات دي كلها تقدح فيها، ان هي مش هتعرف تشوف الاكل ومش هتعرف تتزاحم على الطعام وهي هيتاكل حقها على طول، فدي ما تجزئش. ماشي. يبقى دي اكيد ما تربتش ولم تعرف جيدا، حتى لو حطوا لهم الاكل، لما تيجي مثلا تيجي تحط الاكل تلاقي على طول الجديان بيقعدوا ينطوا ويشحوا الاكل، مش هتلاقي لها مكان، هتداس على طول. ماشي. طيب كله مش الماس، بس ماهاش علاقه بالماس، كله كل الاجناس، كل الاجناس. ايه العظماء لسه ما قلتهاش، انا بس قلت دي عشان اللي جايه دي العظماء دي ما فيهاش العيب ده، وهي العظماء دي اللي ذهب اكثر اذنها او قرنها، يعني قرنها مقطوم اكتر من النصف، واذنها ودنها مقطوم اكتر من النصف. لو يعني مقطوع حته من ودنها مش مشكله، حته من قرنها مش مشكله، ولكن اكثر من النصف دي تسمى العظماء، دي لا تجزئ برضه. ماشي. طيب بل البتراء خلقة، نتكلم بقى على العيوب التي هي ايه تجزئ، نتكلم في العيوب التي تجزئ. ماشي. اول حاجة البتراء خلقة، البتراء خلقة يعني اللي دلها مقطوعة خلقة، هي مولودة دلها مقطوعة، دي ما فيهاش مشكلة. والظاهر والله اعلم ان المذهب مش على كده، بس ان حتى لو دلها مقطوع ما فيهوش مشكله، حتى هم قطعوا دلها ما فيهوش مشكله، ان هذا الدل ده لا يعني ما يزهاش في حاجه وما يمنعهاش من الطعام ولا اي حاجه، وهو مش مستطاب ما بيتاكلش يعني، فايه ليس له ايه ما يضرش يعني. المذهب مش على كده في الخلقه ولا في، هو كاتب البتراء خلقه يعني ده يشير ان هو ايه ان هو الغير خلقه ما يجزئش، ولكن ماذا بنا تجزئ حتى لو البطراء عامه مش خلقه بس. ماشي. طب المقصود بها الديل بس؟ ديل ديل ماشي؟ ايوه هم بيتكلم لو هي قطعوا لها ديلها مش خلقة تجزئ ولا لا تجزئ برضو ماشي. والجماء الجماء التي لا قرن لها خلقة احنا خباك قلنا العضباء اللي ذهب اكثر القرن او اكثر الاذن انما بقى الايه الجماء دي مش ذهب هو اصلا ملهاش قرن اصلا فدي تجزء ان هي خلقة لا قرن لها ماشي. طيب والخصي غير المجبوب ماشي الخصي هما بيعملوا حاجة في الغنم بالذات ان هما يربطوا خصية المعز بيربطوا الخصية بتاعتها لغاية لما تقع ويسيبوها ترعه فده بيخليها تاكل اكتر وتكبر اكتر وبيقولوا بيطيب اللحم تخلي اللحم ايه لحم الابل اللي اسمها الغنم نفسها تبقى احسن ده اسمه الخصي ماشي. قال لك الخصي يجزئ ولكن غير المجبوب يعني الخصي بس ماشي انما المجبوب يعني قطع ذكره يعني لو كان ذكر قطع الذكر ده لا يجزئ سواء ايه خصي او مش خصي. خصي دي نفسها فيها خلاف يعني عند الشافعية الخصي من الغنم لا يجزئ الخصي لا يجزئ وعند الحنابلة الخصي يجزئ ودول ليهم علة ودول ليهم علة تانية. علة الحنابلة ان الخصي يأكل أكثر من الطعام ويذهب معظم الطعام في تربية اللحم يعني يدي لحم أكثر وأطيب للحم يجعل اللحم طعمه أحلى ده علة الحنابلة. أما علة الشافعية فيقولوا إن الخصي ده مستطاب يعني في ناس بتاكله الخصية بتاعت الخروف في ناس بتاكله فقالوا هذه قطعة مستطابة فنقصها نقص في الأضحية فلذلك لا تجزئ إيه الخصي لا يجزئ لأنه إيه فوت غرض صحيح وهو قطع مستطابة من الإيه من الأضحية فعشان كده عند الشافعية الخصي لا يجزئ ماشي. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف زي ما قلنا الناحية الثانية قطع أكثر من النصف لا يجزئ فيقول في العبو التي تجزئ لو كان القطع في الأذن أو في القرن أقل من النصف في أنها تجزئ كأضحية. واضحة كده؟ حد عنده سؤال؟ ماشي. والسنة نحر الإبل قائمة مع قودة هديها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضاء واجبه. طيب يقول السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ماشي رجلين الجمل الاثنين اللي قدام دول الشمال بتاعتهم دي اسمها ايه بيسموها يد الجمل اليسرى بتاعتها يبركوه ويعقدوه يربطوا يده اليسرى دي وبعدين بيطعنها غير الذبح. الذبح انت بتجيب الذبيحة وتذبحها كده في الجمل الذبح صعب فبيعملوا حاجة اسمها النحر. النحر ده يجيب سكين عريضة تكون بس سكين عريضة كده من قدام واخد بالك وبيقول يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر صدره والعنق طبعا بتاع الجمل بيبقى عالي شوية ما بين العنق وما بين الصدر في مسافة سموها الوهدة مسافة كده طرية شوية بيروح مدخل السكينة جوه الوهدة دي ويطلعها على طول بيروح مدخل بيقطع مجرى الطعام اللي هو المريء بيقطع المريء وبيقطع برضو لو هي عريضة بيقطع الودجان هم العرقين اللي بيوصلوا الدم يبقى بيدخلها ويخرجها على طول. الجمل يفضل ماشي شوية يروح ايه يروح يقول لك سرق السكينة وده اللي سرق السكينة اول ما بيطعن ما بياخدش باله فيفضل يكمل ماشي عادي كم خطوة كده وتلاقي مرة واحدة راح واقع خلاص انتهى كده خلاص. احنا قلنا ان اليد اليسرى مربوطة صح؟ لا لا ما هو يعني بيربطوها بس ممكن يقوم وبيمشي يعني عنده ثلاث رجلين ماشي يعني عشان انت عشان تنيم الجمل انت مش عايز لك 5 ولا 6 ولا 10 ولا 20 الجمل مش بقرة البقرة بيوقعوا 5 بالعافية حد فيكم شاف بقرة بتذبح قبل كده عشان 5 تنفار يوقعوا البقرة شغلانة عشان لازم يكون حريف قوي عشان يوقعوها بتاعه ويقعدوا عليها بقى وتقعد تتنفض ده جمل ما خدروش ايه زمان ما كانش عندهم مخدر بصراحة طبعا مش عشان موضوع مخدر بس هو طبعا لازم تكون فائقة عشان رفصتها دي متخليها تخرج الدم ويطيب اللحم بهذا واضح هي تبقى قائمة ولا تبقى قائمة مش طبق انا خلصت لا انا غلطت قلت طبق لا لا لا تبقى واقفة وتمشي على ثلاث رجلين بس بيبقوا رابطين الصغور لو سابوها الرجلين الاربعة لا يعني هتموت كل اللي واقفين الإبل من أصعب الحيوانات وأشدها حقدا زي ما بيقولوا ما بتنساش أبدا يعني كان روى مرة عن أعرابي إن هو ضرب الإبل بتاعته ضربا شديدا فقالوا الإبل بتشيل فقال لهم لا لا ما تخافوش قالوا صدقون فقالوا إيه روح حاطينه كأنه نايم وحاطين الإيه وحاطين مكانه زي مخدات او كده وسابها وقعد يراقب الابل جه الجمل بالليل وفاكر هو نايم وقعد ينزل عليه برجليه فراح طالع له الاعرابي قالوا اهذا فعل بك كما شاف راح وقع ميت فعلا حكايه حقيقيه فالجمل بيخزن يعني طبعا انت دبحته ممكن قبل السكينه اللي سرقها دي هيكون روح ايه يروح هو سرقك هو كمان نعم ده مقابل الصبر بتاعه ممكن مقابل الصبر بتاعه بس انا بتكلم على ليه بنعقد له يده اليسرى ان انت لو سبته جمل قوة غير طبيعية غير البقر بقى وغير الحاجات التانية قوة الجمل قوة شديدة جدا عشان تسيبه مشكلة عشان كده السنة فيه النحر وليس الذبح مع ان هو زي ما بقول دلوقتي يجوز عكس بقول لك ويجوز وعكسها يعني يجوز ان انت تذبح الابل بس ذبح الابل في منتهى الصعوبة ويجوز برضو نحر البقر ونحر الماعز ولكن نحر الماعز ده فيه منتهى الصعوبة هتجيبها ازاي لازم تمسكها برضو ما فرقتش بقى عشان تمسكها وتطلع رقبتها كلها قد ايه منتهى الصعوبة وبرضو البقر نحرها مش سهل لان المسافة الواحدة دي عند البقر اصغر بكتير من عند الابل الابل عشان رقبته طويلة في الواحدة دي حتة طويلة انما عند البقر اصغر زائد ان عند البقر بتبقى زي ما تقول ايه ايوه يعني مش سهل السكينه تخش كل المسافه دي وتطلع نحر البقره ما فيهوش حاجه يجوز ولكن السنه ان تذبح البقر والسنه ان ينحر الابل ويبص بقول لك ايه ويذبح غيرها يعني غير الابل تذبح ويجوز عكسها يجوز العكس انك تنحر البقر والغنم وانك تذبح الابل يجوز ولكن السنه الابل بس اللي تنحر الباقي يذبح ايه ايدين ايدين اقول لك ايدين واربع رجلين بيخلوا الاثنين اللي قدام بيسموها ايدين الشمال بتاعتها ربطها لا بيربطها في نفسها ايه يا حاج ايه المشكلة يا انت عمرك ما شفت حتى الغنم بتبقى مربوطة ازاي لا لا ممكن لوحدة تربطها طبعا مش متخيلة قوي في الجمل بس يعني عارفش بيعملوها ازاي بصراحة حد شاف جمل مربوط ايه ايه بيربطوه ازاي بقى كلبشات في عمود مثلا في عمود يعني ولا في نفسه لا ايه ايوه انا متخيل كده ايوه انا متخيل كده من يوم بيتنيها وبيربطها صح ده اللي انا متخيله ماشي هو بنمر لو عقد بتحقق لو ايه نضربها يعني ضربها في الليها مسكينه على رقبتها دي مش مظبوطه شرعا ده تعذيب تعذيب ولا يجوز ايه يعني هو لو هي مش هتتذبح غير كده يعني ما فيش غير واحد بس ومش عارفين يذبحوها وهو خلاص هي شافت السكينة خاصة مش هتسيبكوا في حالكم. فالدفع الضرر دي مسألة تانية. ولكن بقى هم الجزارين بيستسهلوا، أسهل حاجة اكسر رجل اكسر رجل واذبح. طبعا ده ما يجوز، تجزئ بقى ولا على حسب هي متعينة ولا جاي مسألة التعين دي. نعم، بس هي كده ممكن تبقى عرج بين العرج والنعم. ما بقول لك اهو يعني لو قلنا العرج ده العرج ده عشان تشوف الطعام، ما فيش طعام دلوقتي بقى، ده هتذبح اصلا. واصلا لا يجوز، ده تعذيب اصلا، ده المفروض تعرض عليها المية وتريح ذبيحتك وكده، اكيد ما بيروحش الذبيحة بيعذبها. طبعا ما يجوز اصلا كده. ماشي طيب. ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك، يعني يقول هذا الدعاء عند الذبح. ماشي، هو بيعقل الاله يصرف، مش هقول لك شوف كنت بتلغي وانا شرحت، مش هقول لك صحيح محدش يقول. ماشي طيب. طب يقول بسم الله الله اكبر، طبعا بسم الله هذه التسميه وجوبا، يعني يجب التسميه عند الذبح وتسقط بنسيانها. واحد نسي وذبح نسي التسميه يعني يسقط الوجوب، والضحيه ان شاء الله صحيح انما تعمد عدم التسميه هي تبقى مشكله هنا. طيب، ويتولاها صاحبها، يعني الافضل ان الذي يذبح هو صاحب الاضحيه، واحد يذبح بيديه مش هيقدر يبقى يعني يعمل ايه، يوكل مسلمه، يعني يوكل بذبحها مسلم. ويشهدها يعني يحضر الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة ايه، ها قوم ايه اشهدوا اضحيتك، ايه في انت مش عارفين اي حاجة ايه ايه. طبعا هو النقطة تم تغفر الذنوب ويغفر الذنوب بعدد شعر في احاديث كثيرة بقى مش وقتها في ثواب الاضحية. لا فيش حاجة من نقولها دي واجب، لأن هو اللي يذبحها ولا ان هو يشهدها. ايه فيش حاجة من دي واجبة، ركز يا ابن الله ديك. طيب، وقت الذبح بعد صلاة العيد او قدري، يعني بعد صلاة العيد، وقت الذبح مع صلاة العيد. طب هو في مكان في الاعراب ولا في اي حتة فيش صلاة عيد اصلا، يبقى بقدر صلاة العيد. يعني مثلا نقول ان صلاة العيد بيصلوها بعد الشروق بثلث ساعة وصلاة 10 دقايق يبقى نص ساعة، يبقى ممكن يذبح بعد نص ساعة، قبل كده ما ينفعش. يبقى صلاة العيد او قدر يعني وقت قدر صلاة العيد. ماشي. هو يجوز ان احنا ممكن حد يذبح مش مسلم ويسمي؟ ما بحبش دي الأضحية، يعني الأضحية دي مختلفة. طبعا الذبح عامة لو أهل الكتاب ذبحوا وحل سنة ذبائحهم، يعني الذبائح هتبقى ايه سمى او ما سماش، واخد بالك، ذبحته ان شاء الله حلال لينا. ولكن الأضحية دي هو المسلمة ليه، لان دي عبادة، فعشان توكل حد في العبادة لازم يكون أهل هذا التوكيل. في قاعدة كده بيقولوها ان من صح توكيله هو الذي صح منه الفعل نفسه، يعني عشان اتوكل في شيء يبقى لازم اكون الشيء ده ممكن اعمله لنفسي. هل ينفع نصلي ان هو يعمل اضحيه؟ عشان كده المسلم يعني دي عباده. لما لو في غير العباده واحد بيذبح حتى لو نصلي عنده جزار وبيذبح يجوز تاكل الذبيحه، واخد بالك. لما الاضحيه مختلفه شويه، ما اعرفش في خلاف ولا لا، بس يعني انا بقول لك العله هنا. يعني لا يوكل اي حد يذبح جزار او غيره، لا بص يتولاها صاحبه يعني يذبح او يوكل مسلما، يوكل مسلم يذبح خلصت، ويشهدها يعني صاحبها يشهدها، دي حاجه ثانيه. ايه الجزار ما يكونش نصراني، اللي هيذبح ما يكونش نصراني، مش دعوه بالجزار. ممكن الجزار ده ما يذبحش يكون بيقطع ومش عارف وبيشفي، يعني في مزكاه هي ذبحه يعني معنى لفظ يعني نحن نقول ذكيان هي ذبيحة بس. مش يصدقش بقى لروح على مسلم او لا، مش وحيدة سنة ذبائح اهل الكتاب، ما فيهاش كلام دي. انا بذمي ان تذبحها اجزاءك عن قرار. ايه ايه؟ من هنا وين انا بذمي ان تذبحها اجزاءك عن قرار. يعني هتلاقي اجزاء، وفي ناس ما اجزوهاش، فتلاقي في ناس اجزوها بدون قرار، وقلت لك اكيد ناس قالت خلاف، بس انا ما اعرفش الخلاف في المسألة. هو حرام تقول احنا سنة ذبائح على الكتاب حتى لو ذكر عليها مثلا نصوص صليب او اي حاجه من الحاجات دي، مساله ثانيه مش عايزين نخش فيها. أو أنت سمعته تبقى مشكلة، يعني ده مهل لغير الله اللي به. يعني المسألة عايزة تفصيل شوية مش وقته. طيب، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، يعني وقت الذبح زي ما قلنا صلاة العيد أو قدر صلاة العيد ويومين، يعني أول يومين من أيام التشريق. ظهر المسألة فيها خلاف إن اليوم الأخير هو آخر من أيام التشريق هو من أيام الذبح ولا لأ؟ إيه؟ لسه هقول التفصيل كله. ماشي، كان في الأيام الأول. ماشي، بأول يوم ده يوم العيد، بعد كده في عندنا ثلاث أيام تشريق، ثلاث أيام تشريق. اليوم الأول والثاني دول يرزق فيهم عند الإيه؟ الحنابلة. ماشي، وفي اليوم الثالث اللي هو اليوم الأخير من أيام التشريق لا يرزق عندهم ويرزق عند غيرهم، يعني والله أعلم الشافعية بيرزقوا حتى آخر أيام التشريق. ماشي، طيب أنت عايز تقول إيه بقى؟ اليوم اللي هو ثالث أيام التشريق اللي هو ربع من الشهر ده يجوز فيه على قول على حسب الحاجة بقى، يعني لو هو ما فيش حاجة للتأخير يبقى خليه يخرج بخلاف أفضل، إنما لو هو مسافر ومش هاجع غير آخر أيام ماشي الحال. مغرب. طيب، ويكره في ليلتهما، يعني في ليلة العيد يكره في ليلة العيد، صح؟ أخبطكم بحاجة. ما ليه في ليلة العيد يبقى إيه حكمه إيه؟ لا يجزي أصلا، مبقاش أضحية. ماشي، ولكن ليلة أول أيام من التشريق ليلة 11 وليلة 12 تكره في الليلة. ماشي، وبيقولوا إن هذا خروجا من الخلاف، لأن في بعض العلماء لم يجيزوا الذبح بالليل، والظاهر أنا ما فيهاش حاجة، واحد يذبح بالليل حسب الحاجة. طبعا وقت العيد ده تبقى الدنيا ضرب نار ويبقى في زحمة جامدة، فلو أنت يعني الدنيا بالنهار زحمة جدا ومفيش غير بالليل يمشي الحال، كراهة تسقط للحاجة، فلو احتجت إلى ذلك فلا كراهة. فإن فات قضاء واجبة، يعني لو فات وقت الذبح يقضي الواجب، يعني لو هو مثلا عنده مش متصورة أوي في الأضحية ولكن متصورة في الهدي، مفروض ان هو يذبح الهدي مثلا قبل تخرج أيام الحج ما ذبحوش، أو واحد نذر واخد بالك ماشي النذر دلوقتي، يعني هو خليها في الهدي الواجب دي احسن حاجه. الهدي ان كان عنده عليه ايه يا عم الميل بتوعه دي، ماشي عليه هدي واجب ولا حاجه مفروض يذبحه في وقت معين، فان فات هذا الوقت فيقضي الذبح، يعني يذبح برضه ويكون قضاء. ماشي، انما الاضحيه التطوع متطوعه دي، فان لم يفعلها لم يقم بالذبح يعني في هذا الوقت ففاتت هذه الأضحية، يعني فات الفضل خلاص. فصل، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية. ركزوا معايا شوية في باب التعيين ده شوية. طيب، إنما يكره في ليلته، إنما بعض العلماء بيقولوا لا يكره ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. أيوه، هم أصلا قالوا الكراهة عشان كده، هم يعني ما جم يعللوا الكراهة عللوها خروجا من الخلاف. ماشي، يعني بعض الشافعية يعني بعض العلماء يذهبون إلى هذا، يعني هم قالوا قول أولئك غيرهم خالفهم فيه فيقولون بالكراهة حتى يخرجوا من خلاف غيرهم، مثل ممكن في كتب الفقه حتى الشافعي يقول لك إيه يعني حكمه الكراهة خلافا إيه لخلاف المالكية، عشان المالكية خالفوا قالوا ما يجوزش، فيعني إحنا عندنا أصلا مش شايفين هم يجوزش بس هنخليه كراهة عشان نخرج من خلاف المالكية، يعني ده بيقول كثير أهل الفقه. طبعا في بعض العلماء يرضى هذه الطريقة زي الشيخ العثيمين رحمه الله، لما يعني تيجي المسألة دي نقول مثلا خروجا من الخلاف قطب الكراهة خروجا من الخلاف، قال هذا ليس ترجيح شرعي، يعني تعجبوش الكلمة دي، فيقول لا هو يجوز، يعني خلاص احنا عندنا الأدلة تقول يجوز غيرنا خالف، يعني ليه عملوا كراهة عشان غيرنا خالف. فبعض العلماء لم يرضى هذه الطريقة وبعضهم يرضاها. ليت أول يوم عيد، إيه هو لسه في عيد أصلا ونذبح بعد صلاة العيد، تبقاش أضحية أصلا، لسه مش عارف أفكر فيها، فهمت؟ أول يوم عيد ده يعني قبل ليلة العيد اللي هي إمتى؟ اليوم العيد بس لا الليله بتطبخ اليوم يعني قبل العيد اصلا قبل الصلاه خالص قبل الفجر قبل فجر العيد. طب ماشي ما ده اللي بنقول انت من ساعتها واقع فيها. ما هو الصواب بيتكلم باب الهدي والاضحيه يعني الظاهر ان هو كلامه على الواجب ده الهدي يعني الاضحيه مستحبه. طيب فصل تاني وقالها مستحبه صح؟ لا هي الاضحيه مستحبه عند الجمهور وعند الحنابلة. حتى لو عين عين استراتيجية التعيين ركزوا معايا في التعيين عشان في ايه وركزوا مش العبوا. ايوه انت فصل وتعيناني بقوله هذا هدي او اضحية يعني عشان واحد يعين. طب هو في ميزات للتعيين هنعرفها وفي عيوب فركزوا معايا. واحد هقول لك انا دلوقتي اشرح انه يشتري اضحية وهدي هو نوايا دي الاضحية مجرد النية دي لا تكفي يعني مجرد النية دي اضحية او هدي ده ما يكفيش. ولكن قال هذا هدي لازم القول او هذه اضحية اسمها عينها يعني لا يجزئ غيرها يعني ما ينفعش يقول ده انا محتاج لحمة في البيت هتبحها واجيب واحدة غيرها مش حاجة اسمها كده. دي تعينت للهدي او تعينت الاضحية لازم دي اللي تتذبح. تعينت يعني بالعين يعني لازم الخروف ده او المعزة دي بالذات هي دي اللي تتذبح غيرها ما يجزئش عنها ده اسمه التعيين. لسه بقى هنيجي بقى المسائل ايه ده بقى تخبطش بطل معاك مش على النطق بالنية يعني النية لوحدها تكفينين واحد واحد بيشتري خروف عشان يضحي بيه طب ما هو ناوي الاضحية ما ده طبيعي مفيش حد بيشتري حاجة عشان يضحي بيه غير بينه والاضحية فانما عشان تتعين بالنية ما تكفيش. ما كل الناس بتشتري الحاجة عشان تذبحها يعني النية موجودة عند كل الناس انما تتعين امتى بقى ان قال هذه اضحيتي دي خروف الناس تبدا اضحيتي خلصت كده هو ليه يعني هقول لك اهو وقف ورا وقف عادي. هل اشترط ان هو بيقول هذا القول ينوي التعيين؟ ما هو بيقولوش غير عشان ينوي التعيين. بيقول ده واحد قال لي بقى ان شاء الله الضحيه بتاعتي هو بس مش فاهم وان شاء الله الضحيه بتاعتي ما هو مجرد ما ان شاء الله تعليق او قال مثلا دي الضحيه بتاعتي بس هو مش فاهم يعني ايه تعيين ولا اي حاجه يعني بقى مش فاهم ماشي انما طبعا هو يعني ايه يعني لازم ينوي ان دي لازم يعينها يرمي التعيين عشان يذبحها يعينها شكلي هتضحك انت هادي ركز. ما قلنا مفيش بني ادم بيشتري اضحيه غير عشان يذبحها صح عشان يعينها لازم يقول هذه اضحيه كده عينها. طب لو ما عينهاش ما هيذبحها عاد زي ما احنا بنعمل وعمر احد فيكم عين قبل كده كله بيذبح وخلاص صح خلاص ما حدش بيعين اصلا. انا بقول لك في حكم تاني اسمه التعيين يبقى الاصل الناس ما بتعينش لكن اللي يعين يعمل ايه يقول هذه اضحية. ايوه طيب واذا تعينت في بعض الاحكام بقى لم يجز ماشي لم يجز بيعها ولا هبتها يعني مش حاجه اسمها انك اتزنقت فلوس هتبيعها لا كان زمان لو انت نويت بس واشتريتها واتزنقت فلوس ماشي بيعها مفيش مشكله حتى ما تضحيش السنه دي برضه مفيش مشكله انما عينتها مفيش حاجه اسمها تبيعها وانك تهبها يعني ايه تقول اه ده معانا واحد صاحبنا مسكين وبتاع يعني اشتري نفسي واحده بعدين ودي له دي هديه لا مفيش حاجه اسمها كده دي بقت اضحيه خلاص بتاعتك ما تزقش غير ليك ماشي. وما ينفعش برضه انه زي ما قلنا يجيب يذبحها عشان هيمزنوا في شويه لحمه ويبقى يجيب واحده غيرها بعدين مفيش حاجه اسمها كده الا في استثناءه ان يبدلها بخير منها ابدال يبدلها يعني خروف بدله بخروف اكبر ماشي لازم يكون خيرا منها اقل منها ما ينفعش والاكبر ده يبقى متعين يعني مش هيخرج برضه من القصه. لو زيها عملنا ايه ما عملناش حاجه لا زيها برضه لا ما عملناش حاجه يعني هو بيقول الا بخير منها ده معناه ان الحاجتين التانيين اللي هو اللي زيها واللي اقل منها لا اللي اقل منها واضح واللي زيها عملنا ايه الفايده بيلعب بقى ها ها؟ اي موقف اللي حصل له يعني؟ موجود في مكان هو ايه؟ لا مو متعينه، مش حاجه اسمها كده. لازم عشان يعملها يكون فيه، لازم يكون فيه سبب لتغييرها. السبب ده يكون في مصلحه الفقير. الفقير ما فيش مصلحه ليه ان الاثنين زي بعض، هتفرق معايا ايه؟ قرأ انك اكتر ايه دخل اكتر بقال؟ هو كده كده هيتباعها في اي حته. هو عين ليه لو هو مش قد التعيين؟ مهندس ماشي. هقول لك ليه بعدين اقشر، عشان يلا نقفل الدرس خالص. عشان لو هي ماشيه ورجلها اتكسرت او عينيها اتخسفت او خبطت في دماغها تجزئ اضحيه؟ في المتعينه تجزئ، حتى لو رجلها اربعه اتقطعت طالما عايشه باي حال تجزئ. خلاص، انما لو انت اشتريتها من غير ما تعينها، لو حصل اي حاجه من دول ما تجزئش. يعني الراجل هو بيجرها عشان يذبحها، راح رجلها مكسوره، مع السلامه، خلصت. حلو كده، فهمت فايده التعيين؟ نرجع للدرس. اخر روم ليه معاكم تعملوا فيها كده؟ نشوف بس. أنا طفشني. طيب، ويجوز ماشي، ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، إن كان أنفع لها. يعني الصوف ممكن يجز الصوف ماشي، ونحوه لأنه يعني حاجة فيها وبر أو حاجة يجوز أنه يشيل الوبر ده، إن كان أنفع الأضحية، مش أنفع عليها لا. ويتصدق به، ما ياخدوش برضه، دي متعينة غلط بتاع الأضحية، الحاجات دي يجزها يتصدق بها. ولا يعطي جازرها أجرته منها، ماشي، دي أهم حاجة، ما يديش للراجل حتة لحمة من الأضحية مع الأجر. يعني هو بيذبح البقرة 500 جنيه، تقول له هديك 400 جنيه و2 كيلو لحم، ما ينفعش، لا تجزئ، لا يجوز هذا. ايه؟ متعينة مش متعينة؟ ماشي، علاقة مش متعينة، ده حكم عامة. منها يعني لازم يبقى كله منها ولا لازم كله يدفعه؟ ايه؟ من الاضحيه، يعني ما تبقاش الاجره جزء من الاضحيه. ماشي؟ ولا يعني مش موضوع بتاعه ولا بتاعك، موضوع الاضحيه ما ينفعش تتفق على جزء منها اجره. دي كلها كده تبقى ما ينفعش تبقى في اجره، سواء متعينه او غيرها. انت اول ما تسمع محمد ديش القذار حاجه، اول ما تسمع الكلام ده؟ فعش، لان هو ده من الاجره، قلنا هو المفروض ياخد 500 جنيه، انت هتديله 400 بس وتديله حته لحمه مقابل ال 100، يبقى كان هو دفع الاجره بتاعته، خدها 400 زائد جزء من اللحمه بتاعتك او مش بتاعتك، اصلا هي كلها بتاعتك، التلت والتلت والتلت ده، يعني ده مستحب ممكن تاخدها كلها، يعني انت كلها بتاعتك اصلا، مش حاجه اسمها من التلت بتاعه والتلت بتاعك. دي بقى قصه ثانيه، الشافعيه طبعا مش هتديني في المشروع الموضوع شويه، ما تدوش اي حاجه، مش اسمها كده، اديت اجرته وضع، يعني مفيش حاجه اسمها كده. انما في بعض العلماء قالوا ان اعطيته الاجره كامله، الاجره متفقين على انه مش هياخد حاجه خالص من اللحمه، مش هياخد اي حاجه، ماشي، واتفقت على 500، اديته 500 جنيه عينه في اللحمه، وخايف تروح البيت تاكل لقمه بعدين يطلع لك ثاني يوم جنازه، فايه، فقلت نديله كيلو كيلو عشان العين الجميله دي، فرحت مديله كيلو، ماشي الحال. عند بعض اهل العلم، وبعض اهل العلم مفيش حاجه اسمها تدي للجزء منها شيء خالص، لو تعرف ما تديلوش اي حاجه خالص يبقى احسن، عشان نخرج من الخلاف خالص. ماشي، الكلام ده على الايه؟ ده مش على اللحمه بس والجلد، ما تسيبش حاجه. ماشي، طيب. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، يعني ما يبيعش الجلد ولا شيء منها، ده طبعا في حالة الايه؟ التعيين. لان انت طبعا لو اضحية عادية وجالك الجلد تستنفع بيه، استنفع بيه زي ما انت عايز، واخد بالك؟ انما المتعينة دي مفيش حاجة اسمها كده، ماشي، يبقى ايه؟ لا الجلد ما تبيعوش، واخد بالك، ولا اي شيء منها تبيعه، ما تبيعش 2 كيلو لحمه، يعني لو هبيع جلد واتصدق بتاعه مالكش دعوه بجلد تطلعه جلد تدي مين ايه يعني اقصد بيت اي سؤال لا دي مؤسسة الرسالة زي ما انا عملت ياخدوه منك ايه هما بياخدوه ايوه بقول لا هما المفروض بياخدوه للدين ولو باعوه بقى مالناش دعوه يعني ايه عين بس غير معين ممكن اتصرف فيه غير ما التعيين خلاص بقى تاخده تهديها تاخد انت تدي لاي حد انت حر اي حاجة بقى بتاعتها خلاص جزء منك خلاص المشكلة في المتعينة انما الحتة بتاعت الجازر الجزار دي اجتمع فيها متعينة وغيرها عشان كده قلت الاثنين مع بعض ايه لما جيت صوت لا دي برضو المتعينة كل الكلام متعين انا بس زودت في موضوع الجزر دي عشان فايده زياده ان الموضوع الجزار ما ياخدش حاجه منها دي مش في متعينه بس في الاثنين كل حاجه دي متعينه بعد كده الاحكام كلها متعينة انت دلوقتي خدت الجلد ايه تاخده انت تستنفع بيه عايز تبيعه وتدي للفقراء انت حر خلاص خدت حياتي بتاعتك تبيعه وتتصدق بيه ودي الدنيا قريبه انما متعينه ما ينفعش فيها اي حاجه من الكلام ده خالص مالك زعلان ليه؟ ايه؟ مفيش حد قال اللي مش متعينه ما ينفعش يعني طب مش محقق في المساله هو مفيش حد قال لي انت بتخرج يعني اعرف انا منين كنت التعيين هو ما ينفعش تبقى حاجه غير اضحيه ده ما عينتها قبل ما الظاهر ان التعيين ده بيستمر عليها بعد ما تذبحها كمان ما هي كلها ما لا لا لا لا لا, لا, لا. ليه متعين اصلا متعين متعين متعين لو ايه انت بحتها الدنيا قريبة خلاص بعد الذبح ماله بعد الذبح قلت دي اضحية انت ذبحت خلاص في اي وقت قبل ما تذبحها تعينها مفيش مشكلة انما بعد ما ذبحتها تعين فيها بقت اضحية عادية خلاص زي فعلان كبير جدا المتعينه اللي ما ينفعش طب انا ما قلنا ما عينهاش وبعدين خلاص ضحى لو ضحى ممكن ياخد اللحمه دي كلها يديها لواحد صاحبه وفوق غني مش فقير ما فيهاش اي حاجه ينفع يبيع الجلد ده طب سيبوا بيع الجلد دي مش عارف قصرت لخبطتوني فيها لما راجعها بعدين سيب موضوع بيع الجلد ده ايه يجوز التعصف ولا يجوز بيع ولا يجوز لا قال لك لازم تتصدق بيه او حتى اسمه ده تبيعه وتتصدق بيه ما زي بيع الجلد برضو ونفس المساله وتسيبوها انت يعني تزنوني في حته ثانيه زيها يعني ولا خمس دقائق ايه ولا خمس دقائق 6 دقائق انت عم تقول دقيقتين ماشي طيب وان تعيبت ماشي يعني اشترى الأضحية ورجلها اتكسرت او حصل حاجة من العيوب اللي احنا قلناها ودانها كلها اتقطعت واحدة قالت لها ودانها على حاجة ماشي او عينيها اتخسفت ذبحها واجزأتها يعني يذبحها وترزئه لانها متعينة ده الكلام ده امتى لو تعيبت بعد التعيين انما واحد بيستعبط لا رجلها اتكسرت قال له خلاص انا انتهى الأضحية لا يا حبيبي كان زمان ماشي يبقى الاستعباط ما بينفعش ماشي الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين وكانت واجبة في ذمته زي الهدي لسه عن هاش بس عليه هدي واجب ماشي وبعدين الهدي الواجب ده واخد بالك رجلي اتكسرت او اي حاجة وقبل ما يعينه برضو ما تجزئوش ماشي بص إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين يعني قبل ما يعينها هي واجبة أصل الهدي بيبقى واجب في غير الأضحية مش واجبة لما الهدي بيبقى واجب في ذمتك واخد بالك فاشتريت الهدي قبل ما تعين حصل له عيب ما يجزئوش ماشي طيب استنى بس كانت بنت عين عندك في الروضة في الحتة دي تقرأ يلا أدب كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعير وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل أو حوي هاتي يا ابني أنت بتقول لها فين يبقى زي ما قلت طيب خلاص انا غلطان دلوقتي الهدي الواجب اللي هو واجب في ذمته لو عينه وتعيب ما يجزئوش لازم يجيب واحد زيه مكانه واحد زيه مكانه خير منه انما اللي يرزق كلام ده في الاضحيه في التطوع طبعا كده التعيين في الهدي مش هيفرق في موضوع العيوب ماشي ميزة التعيين بقى نفسه مش عارف ايه ميزة التعيين نفسه حلو ماشي خلاص واضحه دي عشان بس ما كنتش فاهمها كويس ها التعيين نفسه ليه فرق معين ولا انت بتقعد معاه كتير الله عشان فضل ثلاث دعامة ايه عايز ايه ثواب مش عارف عارف ان الثواب من ايه نزلة النقدين فيش خلطة اصلا غير في دي غير في اللي هو دي اسمها لما لقيته قال لا هو دي اسمها مال اسمها باب زكاة المال مش كازم يبقى سؤال ميوض باب زكاة المال انما انت كان في زكاة النقدين النقدين حاجة ولما لما يتقال المال يبقى هي الانعاج لا مال كله على بعضه طب ما يبقى السؤال كده المفهوم لا ليه لان هو هو بيقول لك قاعدة انه تصير المالين كالواحد الخلطة تصير المالين كالواحد بكم مش خمس شروط خمسة بقى ولا ستة ولا سبعة خلطة أصلا هتلاقي كده هتلاقي النص موجود هذا كده لا تصير المالين واحدا إذا وفاد خمسة بس إذا بقى كان فيها وكان ستة عمتها إذا كان فيها كم شرط بس ما اسمها مالين ده اسمها مال ده اسمه مال وده اسمه مال كلام صحيح الاثنين اسمه مالين ماشي ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بصيت على موضوع الجلد ده في خلاف موضوع يبيع الجلد ولا لا في قولين لأهل العلم يعني هل الجلد يبيعه ولا ما يجوز إن هو يبيعه في الأضحية عامة موضوع فيه خلاف الناس قالوا ما يبيعوش خالص الناس يقولوا يبيعه ويجيبوا حاجة يستخدمها في البيت والناس قالت لا ممكن يبيعه إيه زي ما هو عايز والقول الرابع ان هو يبيع ويشتري بيه اضحية تانية يعني يدخلها في ثمن اضحية تانية فالامر فيه خفيف يعني طيب والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها وسنة ان يأكل ويهدي وتصدق ثلاثة وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز والا ضمنها ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا طيب والأضحية سنة يبقى إيه الأضحية حكمها أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا قول الجمهور وأنا قول بالوجوب ولكن قول الأكثر أكثر أهل العلم على أن الأضحية سنة وليست واجبة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها يعني الأضحية مثلا بألف جنيه تجيب أضحية بألف جنيه ولا تتصدق بألف جنيه لا الأضحية أفضل في وقتها الأضحية أفضل ماشي. طيب وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني ومش سنة لأنها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأفضل نقول يستحب مثلا، لو على الاصطلاح بأن السنة ورد عن النبي والاستحب يعني استحبه أهل العلم، أهل العلم استحبوا أن يأخذ ثلث الأضحية. الغياب اللي مكتبش غياب يكتب يا أولاد، محدش كتب أصلا. ماشي. يبقى ايه اللي يستحب بعض اهل العلم؟ ان ياكل ثلث الاضحيه ويهدي الثلث ويتصدق الثلث، وهذا ليس بشرط، بل له ان يتصدق بالجميع او يهدي الجميع او ياكل الجميع الا اوقيه. الا اوقيه يعني ايه؟ بيقوله وان اكلها الا اوقيه تصدق بها، يعني يجوز له أن يأخذ جميع الأضحية، ولكن حتى تجزي أن تكون أضحية يجب أن يتصدق بشيء ولو يسير منها. أقية يعني 2 كيلو مثلا، حاجة 2-3 كيلو يتصدق بها. فلو تصدق ب 2-3 كيلو وأكل الأضحية كلها بعد ذلك جاز. مقصود من الأضحية الذبح، أكبر مقصود في الأضحية هو النسك، أن يذبح هذه الأضحية، ده أول مقصود. والمقصود بعد كده بقى أنه هو يتصدق بثمنها، يتصدق بها أو يهدي أو ما شابه ذلك، ولكن المقصود الأسمى في الأضحية هو الذبح نفسه. فلو ذبحها وتصدق بها كلها، لو ثوب كله، لو ثوب أكثر يعني، لو تصدق بجزء كثير وأبقى القليل ثواب أقل، لو أكلها كلها وتصدق بس بحاجة بسيطة ثواب أقل، ولكن واخذ ثواب الأضحية. واضح؟ لو يأكل منها ده لازم يأكل منها، يعني يسن إنك تأكل منها من التصدق بها كلها، يعني هتلاقي الموضوع في نظرين، إن التصدق بها كلها دي هيأخذ ثواب الصدقة، ولو أكل منها جزء يسير وتصدق بالباقي هيأخذ ثواب السنة نص ما أكل منها، فهتلاقي ده نظر وده نظر آخر. واضح؟ لا، الصدقة المستحق. انما الهدية للغني وللفقير. لا مش شرط اقرباء، ان انت واحد زي كده مسكين ولا حاجة تديني، لا يعني حد من اخوانك اي حاجة يعني قريبك. وما طبعا هو بينظر الاقارب لانها بتبقى هبة او صدقة على حسب الفقير ولا مش فقير، زائد صلة. طيب يفضلوا دائما الناس بتعطي الاقارب اكثر من هذا المعنى، ومعنى صحيح ان اولى الناس بالصدقه هم الاقارب، واولى الناس بالهديه هم الاقارب. لو هتصدق وتهدي الاقارب بعدين تشوف بيت الناس وهو حسن ان فيها صله زائده على الصدقه او على الهبه. واضح؟ كلها اكل منها وهديها بس الصدقه. يعني هو الظاهر هو هنا قال يعني لازم يتصدق بوقية، أقل حاجة حتى لو ما تصدقش بيها ألا بتبقى في ذمته، ويشتري وقية من السوق ويتصدق بيها برضه. فالإنسان يعني لا يخلي الأضحية من الصدقة، عايز يهديها كلها ماشي، ولكن يكون ممن يهدي لهم من هو يعني يأخذ مستحق بالصدقة. ف يعني لكن ممكن برضو تبقى على معنى تاني، أن الصدقة أصلا تجوز على الغني والفقير. الصدقة التي لا تجوز على الغني هي الصدقة الواجبة فقط. لو أنت هتهدي واحد وخبرك أو اثنين أو ثلاثة أو هتهدي مثلا خمسة، واحد منهم إن وإن دي صدقة وخبرك، حتى وإن لم يكن فقيرا معدما. صدقة واجبة لها زكاة؟ واجبة لها زكاة، تاخد بالك. انما هي الظاهر هيجي الكلام لو هياكلها كلها. انت معايا يا احمد؟ انا بكلمك ماشي. طيب هو نفسه برضه او حتى بص بيقول ايه، وان اكلها الا اوقيه تصدق بها. يعني هي القصه هتيجي امتى؟ لو هو خدها كلها يطلع اوقيه بس حتى على الاقل يعني. واخد بالك؟ الصدقه العادية المطلقة دي تجوز على الغني والفقير. مش عارف الحديث تصدق اليوم على زانية تصدق اليوم على غني، عارف الحديث؟ طيب يعني صدقة الرؤوس على غني. نعم. حديث ما كان شعر. أيوة ما نعرف ما كان شعر، ولكن قبلت كصدقة. الصدقة غير الواجبة تجوز الغني والفقير. واضح الكلام؟ الصدقة غير الواجبة، إنما هي الواجبة فقط للأصناف الثمانية. دي ما تجزئش إلا في الثمان أصناف دول. إيه خلاص؟ إيه؟ ندخل النذر والموضوع. النذر إذا نذر شيئا فننذره لله، صح؟ طيب لا، النذر مختلف، لازم فقير. إن الإنسان لما بينذر بينذر التصدق للفقراء، ما بينذرش إن هنتصدق على مراته وعلى ابني، نتصدق للفقراء. فيبقى النذر ده يختص به الفقراء، مسألة مختلفة. أنت في عندك مشكلة؟ قول. ايه يعني ايه الفايده على واحد غني؟ عشان هم قالوا في تفسير الحديث، قالوا ان هو ان تصدق على غني فالغني لما لقى واحد بيتصدق عليه يفتشي على دمه ويتصدق على الناس، يعني يحس ان هو يعني الصدقه دي شيء مهم والناس تحتاج هذا المال، ويعرف ان غيره بيخرج المال وهو عنده مال، فايه هذا يحنن قلبه على الفقير فايه يتصدق على الفقير. في حاجات تانية كتير ممكن واحد يتصدق بها من غير الفقراء. واحد ممكن يكون معاه فلوس او كل حاجة، بس تدي له فلوس مثلا او تدي له كتاب علم تقول له ذاكر في الكتاب ده، واخد بالك؟ هو معاه فلوس بس مش هيشتري الكتاب، انما انت عايز تنفعه فتديه الكتاب، صدق. كمان بتنشر العلم صدقة تانية، يعني صدقة ثوابها عالي. لو انت حصرت بس في الفقراء حصرت يعني واسعا، حجرت واسعا، يعني في مصالح كثيره جدا جدا في الدعوه والعلم، واخد بالك؟ ما تحصرهاش على الفقراء. طب دي كده يعني تأليف قلبه، وماشي تأليف قلبه بالصدقه، ايه المشكله؟ تأليف قلبه دي يعني تتحط تحت بند ايه؟ تأليف قلبه ده تأليف، يعني مش تأليف اصل، يعني يعني انت بتدي حكمه بس، يعني حكمها ايه دي؟ يعني ايه ايه تأليف القلب ده ايه؟ ممكن تكون نيته من جهه ماشي، بس ده سبب ان هو بيتصدق عليه، انه غير كده ها غير كده يبقى هو ما فيش ايه. ما انت تتالفه بالصدقه، ايه المشكله؟ يعني التالف ده ما يكونش غير بالهديه، ما ينفعش الصدقه. انت عايز تحجر ليه بس؟ انا يعني عايز تحجر شيء واسع ليه؟ الصدقه الواجبه دي نص فيها على ثمانيه اصناف، فيما عدا ذلك ايه اللي يمنع؟ حضرتك كنت في النذر لازم الفقير، في حضرتك قصدك الفقير بس ولا الثمان اصناف برضه؟ لا، النذر اللي بنقول علي لله علي ان افعل كذا او ان اذبح كذا، ذبحها الفقراء. لو صنف الفقراء فقراء فقراء او مساكين. ما هو خلي بالك، ما هو كله بيرجع لابن السبيل ده بياخد فلوس عشان ما معاش فلوس، هنجيب في سبيل الله المجاهد، واخد بالك؟ يحتاج ان هو في الجهاد انه ياخد فلوس يعني، او ياخد شيء ياكل منه في الجهاد، برضه شيء جميل. هتلاقي في الاخر معظمهم مرجعهم، ما عدا العمين عليها طبعا، مرجعهم الى قريب من الفقير والمسكين. لو بصينا على التجربه قلنا الكلام ده تقريبا احنا بنتكلم في الزكاه، صح؟ ماهوش؟ ما قلناهوش. طب لو جبت الثمانية المؤلفة تقولهم دول هيبقى بعيدة شوية طبعا، واخد بالك؟ لكن هم اللي انا فاكره ان هم نصوا في النذر للفقير، واخد بالك؟ يلحق بيه غيره ولا لا؟ ما عنديش بحث في المسألة. حد عنده تأليف قصدي سؤال تاني؟ نعم؟ يعمل ايه الماء فشي؟ وانا بدي واحد صدقه بقول له صدقه ده الزكاه، وانا بديها للفقير ما بقولش ان دي زكاه. يعني عشان يعني الحياء، عشان ما يعني ما ماء الوجه يعني. لا، اقول له استعن بهذا على اهلك، يعني خدي مني ليك. مش لازم اقول له انها صدقه عشان الزكاه عشان ما احرجوش، يعني ده مش شرط. طيب، هناك لها الا اوقيه تصدق بها، يعني لو أكلها كلها تفس شوية وأكلها كلها قال لك ماشي فيش مشكلة، بس يترك شيء يسير وقية يعني من 2-3 كيلو كده واخد بالك يتصدق بهم وكل الباقي ما فيش مشكلة ماشي. وإلا ضمينها يعني إن أكلها كلها ضمن هذه الأوقية، مش ضمن الأضحية، ضمن الأوقية، ضمير يعودها أقرب مذكور اللي هو الأوقية ماشي، يبقى ضمنها يبقى ينزل السوق يشتري أوقية لحم ويتصدق به. الضمان إن واحد لما يفسد شيء فعليه ضمان يبقى على قيمته أو مثله إن كان مثليا. ويحرم على من يضحي أن يأخذ من العشر من شعره أو من بشرته شيئا. طيب إنسان إذا أراد أن يضحي وعارف أنه يضحي السنة دي إن شاء الله ورس 10 أيام دخل عليه من ليلة أول يوم، وبيقول المذهب أنه يحرم عليه أن يأخذ من بشرته ومن شعره شيئا، يعني هو مش بشرته وشعره بس، يعني ما يقصش ضعفه ولا يقص شعره ولا يقص حاجة من جلده تشبها بالمحرمين في الحج. يعني حاجة من جلده، جلده يعني زيادة جلد، حتة جلد زيادة ما تقصهاش كده، مش حاجة ناحيتني حاجة من جلده خالص. كم كان ماشي. طب المذهب هنا على التحريم ماشي. طيب أما مذهب الشافعية فعلى الكراهة وهو المختار والله أعلم. الشافعية مذهبهم كراهة هذا الفعل وليس التحريم، ولكن الحنابلة مذهبهم التحريم وليس الكراهة ماشي. طيب واحد دخل عليه 10 الحجة كانش هيضحي ولا حاجة، في يوم 5 جت الفلوس قال هضحي وقص شعره وعاش حياته قبل كده في 5 سنين ما فيهاش مشكلة، بس من وقت أن ينوي يوقف بقى، ما يجيش ناحية شعره وظفره ولا بشرته ماشي. قلنا من 2-3 كيلو، بس هي دايما الأحكام دي تقدرها بالوزن ما بيبقاش سهل. كل المقادير القديمة زي ما خدنا في الزكاة 5 أوسق دايما بيقدروا كل حاجة بالحجم وليس بالوزن، فتلاقي مثلا في صدقة الفطر صاع ولا صاع من تمر أو من شعير وأم يعني واخد بالك، فتلاقي دايما التقدير بالصاع، التقدير بالمد، التقدير بالوسق، تقدير الأقيدة طبعا يعني دي جديدة بس يعني برضو حجمها مش وزن، فما تيجي تقلبها وزن تختلف من جنس لآخر، هتلاقي مثلا اللحم أمرها سهل بس هتلاقي مثلا ممكن لحم الضأن الأقية بتاعته تختلف عن الجمل، تختلف عن البقر، فهتلاقي يعني الأقية تقدرها بالوزن مش هيبقى دقيق أول من واحدة هتفرق للتانية. فلو قلنا 3 كيلو إن شاء الله يبقى كله بإذن الله يمشي الحال. لو أكثر لو العدد اللي هم شرطية في الأضحية زاد مثلا، لو إيه؟ لو عدد الشرطية في الأضحية زاد مفيش حاجة اسمها زاد، 7 أكثر من كده ما تنفعش، ما تنفعش للزائد، يعني مثلا هم 6 إيه؟ ما تنفعش للسبعة كلهم ولا ما تنفعش؟ لا للراجل بس، يعني واحد خد صبع وضحية صبع بدنة واخد بالك وجوم 2 اشتركوا في صبع، طب دول راحت عليهم الصبع بتاعه، مفيش حاجة اسمها شركة في صبع يعني، هو كله صبع ماشي. تبوظها عليهم كلهم ما اظنش، بس ما عنديش تحقيق في المسألة. حتى لو من نفس البيت يعني انا والدي بدفع معاه انت ووالدك تدفع معاه عينيه الاثنين تدي هديه لوالدك وهو يجزى عنك عشان تجزى عنه من يعول، عايز ليك ثواب لوحدك يبقى خد صبع لوحدك، فيش اشتراك في صبع. انما مثلا والدك مثلا فرضا يعني لا ناقص له 500 جنيه مثلا على الصبع، تديله انت 500 جنيه دي هديه منك لوالدك، هو والدك جاب الصبع يجزى عنه وعنك وعن اخواتك وعن امك، واضح؟ الأوقية ده يعني بشكل ده حجم زي لا انا ما اعرفش طبعا كان بيقوية دي عبارة عن القوية دي يعني مش عارفها طبعا، ما بتعملش احنا بالمقاسات دي، اونس على اونس تقريبا، ايه الاونس دي حد يعرف عنها؟ تقالي الاونس دي حاجة صغيرة ما اعرفش، انا مش عارف البقية ايه بصراحة يعني. 2-3 كيلو خلاص بقى شوية دماغ بقى. طيب فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه او يوم سابعه. تفضل. وهي صح؟ السلام الله يبارك لك زغل خير. طلع تقولي مش عارف ايه. شفت انا عارف كل حاجة. مش عارفين اي حاجة انت. او طلعت الوخية. طيب تسن العقيقة. يبقى العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عن الغلام شاتان. الغلام يذبح فيه شاتان. اما الجارية. الجارية تطلق على البنت الصغيرة. يعني كلمة جارية في اللغة العربية هي البنت الصغيرة. في حديث انها كانت النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الجارية فتأخذ بيده الى حاجتها. تيجي بنت صلاة ماسك ايد النبي كده عايزة منه حاجة تقول له كلمة بتاعت روح صاحب النبي ومشي بيه عادي يعني. الصلاة كان يتبسط مع الجارية. طيب ماشي. فإن فات الأمر بتاع الجارية ده كان على طول ولا مثلا كان مرة مرتين يعني أكيد مش على طول. النبي مش فاضل للجارية يعني إذا كان يحدث أحيانا يعني. هو الشياء ما فيش ناس ذكر وأنثى عامة. إيه؟ ذكر وأنثى سواء في الإجزاء في الأنثى أي حاجة يرزق كل منهم يرزق. بس بتفرق الذكر والأنثى دي في أنصبة الزكاة بس مسألة تانية. طيب تذبح يوم سابع يعني تذبح في اليوم السابع من الولادة. طيب في خلاف بقى هل يوم الولادة يخش ولا ما يخشش. يعني هو النهاردة الجمعة ماشي الولد اتولد الجمعة العصر يوم السابع يبقى جمعة سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس هذا كده سبعة ايام ماشي. لا قول الثاني تولد يوم الجمعة سبت حد اثنين ثلاث اربع خميس جمعة. هل يوم الولادة يحسب من السبعة ولا لا؟ قولين لأهل العلم. موضوع فيه بسيط ماشي. قولين لأهل العلم الأرجح بقى. وانا فاكر ان انا كنت حققت المسألة دي زمان واخترت ان هو بيتحسب بس مش فاكر ليه يعني بس بصيت فيها كام ده من 15 سنة يمكن فاهم مش فاكر انما ساعتها يعني ما كنتش فاهم اي حاجة في اي حاجة بس انا ساعتها قررت يعني قلت ده الراجح بس انا مش معتمد ده دلوقتي ف مش عارف ما عايز ابحثها تاني ما تبقاش رخمة مش فاضي ابحثها تاني خلاص خد يعني دخل يعني هم قوانين انا فاكر ان هو القوانين كانوا قريبين يعني الموضوع بسيط احسبه خلاص لغاية لما يبص فيها تاني بس اما صحيح السنة مش معتبرة خلاص. طيب فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21. طيب يعني لو فات اليوم السابع خلاص يبقى بعدين بسبعة أيام من 14 فإن فات يوم 21 خلصت كده. فإن فات 22 زي 23 زي 28 زي 30 مش فارق في أيهم بقى كده خلاص ماشي. لكن السنة في اليوم السابع استحب بعض أهل العلم أن يكون في مضاعفاتها حتى 21 بعد كده تستوي الأيام. واضح؟ لو ترقى لغاية ابنه وبلغ برضو هيفضل جابها مستنغة ما بنبلغ؟ لا مش جابها هو أصلا انت ركاها يعني لا هو يعني خلاص في أي وقت. في بعض أهل العلم قال في أي وقت حتى قالوا بعضهم قال يعق عن نفسه لم يعق عنه والده. كل واحد معقش يعق عن نفسه يجيب لنا أكل هنا كل أسبوع تبقى جميلة جدا كل يوم وهذا كده بقى تخلصوا نشوف نسخيكم ندرس لهم عشان يعني كل أسبوع يبقى في عقيق ها جميلة. طيب تنزع جدولا. طيب تنزع جدولا أي أعضاء بيعملوا إيه؟ يجيبوا تقول له عايزك تقطعها لي أربع يروح مقطعها كتف لوحده كتف التاني لوحده فخذ لوحده فخذ التاني لوحده والجسم لوحده قال لك دي أعضاء ما تتكسرش ماشي. يعني ده قول الحنابلة اهو، ولا يكسر عظمها، لا يكسر عظمها يعني ما يقعدش يكسر في العضات، عشان لحمة تعرف بيزيس عشان عارف تطبخ فبيها مكسرين العظم بتاعها عشان اللحمة، قالك لا ما هتتعمل تتعمل على بعضها كده. قالوا هذا تفاؤلا بسلامة المولود. الظاهر ان ما فيش ايه دليل على الحاجات دي، الظاهر والله اعلم ان ما فيش دليل على هذه الاشياء، ولكن كثير من اهل العلم يقولها بصراحة، فايه هنقولها حط لسانا ببقنا ونسكت. بس يعني انا يعني ما بصيت ما لقيتش في ادلة، ولكن هم بعض العلماء يستحبوا هذا، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور. ايه لا لا صينيه كبيره، ايه مشكله انت ثم دخلت شقيقه قبل كده بيعملوا الصينيه بتبقى قد كده تاخد الجدي كله. ولكن هذا لا دليل عليه. ما انا عارف ان هو ما فيش دليل عليه، بس هو مش الحلال ده بس، ده هو كتير من اهل العلم بيقولوا الموضوع ده، فطبعا كتير قالوا. انا اقول ما فيش دليل كان مش قيمه. مين اللي بيقول؟ شيخ حسين يقول، انما انا ما بقولش يعني انا ماليش ان انا اقول. مين بيقول ايه؟ العقيقة لازم تطبخ ولا ممكن توزع لحمة ولا أي حاجة، كله يمشي الحال. أنا استأكلها كلها برضو زي الأخرى. بص العقيقة نفس حكم الأضحية إلا في شيء جاي كمان شوي، كل نفس الأضحية حطوا على العقيقة. وما نشف العقيقة تعمل إيه؟ وما نشف الأضحية تعمل إيه؟ قلنا ممكن نتوزعها كلها أو نطبخها أو كده، أنا قلت صح؟ طيب خلاص العقيقة زي هذا بالظبط ماشي؟ طيب وحكمها كالأضحية، هو بيقول لك حكمها زي الأضحية بالضبط في كل حاجة، إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم. الحاجة الوحيدة ما تجزئش في العقيقة الصبع، ينفعش إن واحد يشترك مع سبع مواليد يشتركوا في إبل وندبح وكل واحد يخد الصبع، تمشيش في العقيقة. لابد أن تكون روح، لازم روح واحدة، واخد بالك؟ مفيش حاجة اسمها كده. عايز يذبح إبل يجيب جمل يذبح، او جملين لو ولد يعني رخم قوي. ماشي ايه لازم بروحين، بروحين ازاي يعني؟ لو ولد مش ممكن يجيب له عجل وخلاص، يجيب له شاتين. ايه لو ذكر لازم يجيب له شاتين، يجيب له لا شاتين افضل من عجل عشان كده روحين. اي لا قلت بروحين ولا كده بروحين. خلاص ماشي. ايه لا مش كده، هو بيقول لو هيشتري بقره للولد ولا شاتين؟ لا شاتين احسن عشان السنه ذبح اثنين. بقرتين افضل من شاتين، على نفس الكلام اللي قلناه في الاضحيه. هل الافضل حاجه البقر افضل من الغنم مثلا ولا الغنم افضل؟ قلنا فيها قولين، نفس القولين هيتقالوا هنا برضه. ماشي طيب. ولا تسن الفرعه ولا العتيره. ماشي طيب. الفرعه ده بيقولوا ان هو نحر اول ولد الناقه، عندهم حاجه كده زمان لما الناقه تولد اول ولد تولده ده يتذبح، لكن ما يعيش ما يكملش، بيسموها الفرعه. ماشي وعندهم كده لازم يذبحوا. ايه لازم يذبحوا؟ مش لازم يعني، هم عندهم انه عاده كده ان هو اول ولد الناقه ده بيتذبح ويتوزع عشان يعني تفاؤلا ان هي تولد تاني كتير بعدين. ماشي ده مش سنة، هذا فعل له سنة. ماشي ولا العتيرة. العتيرة كان بيجيكوا في وقت رجب ويذبحوا ذبيحة في رجب ويسموها العتيرة، هذه الذبيحة غير مسنونة. مش عايز اقول لا تشرع، بس يعني على الاقل غير مسنونة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا فرع ولا عتيرة. قول ما يشترطش، هذه السنة. فإن ذبح عن الولد شاء ماشي الحال، ولكنه خالف السنة. حلو ماشي. ايه ما قلتش بدعة، شوف برضو انت قولي كلام ما قلتوش. مين قال انا مش في الدين؟ انا قلت كده؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت انا شايف كده ما اقدرش اقول انه لا يشرع، ما اقدرش اقول دي معناها انا قلت يعني الموضوع عايز تحقيق شويه، ما ينفعش يعني بص عايزين بس نحط قاعدة، التحريم كالتحليل. يعني ما حدش يستسهل ان يقول دي حرام او دي بدعة او كده ويحس انه كده بيحتاط، وبعدين يتحرى في الحلال يقول لك لا ما اقدرش اقول حلال غير لما اتاكد. التحريم زي التحليل، هذا لا يجوز الا بدليل وهذا لا يجوز الا بدليل. فما ينفعش ان احنا نقول لا ده حرام، ده ما ينفعش، دي بدعه، من غير بقى متيقنين. لو قلنا كده بقى تقوى عليه بغير حق، فالانسان ما يتسرعش في هذه الاحكام. حدش يفتح بقه يقول دي ما ينفعش ودي بدعه مش عارف ايه. الامور دي لازم يكون فيها نقل عن احد من اهل العلم المعتبرين ويكون في تحقيق في المساله. انما احنا كده قرينا حديث يعني هو لا فرع ولا عتيره، واضح ولا خلاص حرام، مفيش حاجه اسمها كده. ما احناش اهل للنظر في هذه الادله لاصدار الاحكام، نحن ناقلين الفتوى بس. عندنا فتوى حد من اهل العلم المعتبرين ناخذ بفتوته، انما احنا كده بالنصوص كده احنا مطلعين كده عاملين نفسنا فالحين. لا احنا مش فالحين. خلاص يلا خلصنا الحج الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حج كده خلص، اقول لك بس ماشي. ممكن تمتحنوا فيه ان شاء الله الشهر الجاي ان شاء الله. يا دوبك والله بكره على طول الشهر الجاي ماشي. طيب نقول بس حاجه دلوقتي، بقيت الدرس هنكمله ان شاء الله. اللي عنده سؤال في الحج مش هقول سيره مش وقت، اللي عنده سؤال في الحج في اي حاجه في كل الدروس اللي فاتت يسالها. الحاجه الاخيره ان من الاسبوع الجاي ان شاء الله مش هكون معاكم الشيخ خان ان شاء الله، هيبدا في النحو ان شاء الله ثم يكمل السيره الحمد لله. ماشي الشيخ خان الدرس الجاي هيبقى من العشاء، الدرس القادم في صلاه العشاء. يجي العشاء اديكم الدرس، تتفقوا معاه المواعيد اللي انتوا عايزينها بقى وتظبطوا معاه. ايه لما زي ما تحبوا بقى اتفقوا معاه. ايه اشرح ايه في النحو؟ معرفش مش عارف نسالوه غالبا مش عارف بقى، اصل انتوا نصابين المفروض كنتوا انتوا بقى لكم سنه تاخدوا الاجروميه ايوه. الشيخ حامد الله يمسيه بالخير بيقعد هنا بيقعد قدامه 30 40 واحد بعد شهر والتاني بقى بيقعد عنده قدامه 3 4 في الاخر. كم واحد اخر درس كان كم واحد مثلا؟ أمور أسمع عنها كمان. أنت مش عارف طبعا في الآخر صفصفت على 5 6 بحضور الدرس أصلا. صوم العجل. إيه؟ كمان؟ صوم العجل. بيجوا معايا أصلا. الله أكبر. الشيخ كان قطع فترة وما بلغوش كويس إن هو رجع. قال يعني كنت بتحضر قبل ما يمشي. أنت بس المعظم لأ. نصابين كله. فطبعا أنا مش عارف أعمل فيكوا إيه. الناس اللي خدت الأجرومية طبعا الشيخ انت خدت معايا لغايه الاخر؟ لا الناس اللي حضرت قالت ان هو شرح جزء كبير من الأجرومية. وكان الشيخ ما كانش بيشرح الأجرومية قوي يعني، هو كان دي منهج كده يعني، هو ما كانش له علاقه بالأجرومية قوي يعني. هو الشيخ كان بياخد المتن بس وحتى مش متن كتير يعني في الاخر كده في اخر 6 7 8 10 دروس كده ساب المتن خالص. شفت كم درس؟ 6 7 8 10 ده في اخر يعني، هو كان في كم درس قبليهم؟ 50 تعرفوا انتوا نصابين قد ايه؟ ما كانش مطالب بالاجرومية قوي يعني، هو كان ليه منهج كده ان هو بيشرح النحو. الناس كانت مبسوطة جدا. ايوه جزء من حفظ الابيات يعني، حفظ جزء من الفي. طيب شفت ازاي؟ الفي حاجة فخمة جدا. طيب ما ده مهم. بص اصل هو الدرس ده الناس خسرته ليه؟ لان الدرس ده فيه كذا ميزه غير النحو. اول حاجه انه يحببك اصلا في النحو، انك تحب النحو اصلا. معظم الناس الانسان عدوه ما يجهل، والحمد لله كلكم فقهاء في النحو ما شاء الله. فكله ما بيحبش النحو عشان هو جاهل بيه، فعشان تعرفه وهو كان بيحبب الناس في النحو، فدي كانت اول ميزه. الحاجه الثانيه انه بيرسي قواعد. يعني ايه اسم؟ يعني ايه فعل؟ يعني ايه حرف؟ مش عارف يعني. دي قواعد كده اساسيه تحفظها وترسخ فيك بحيث ان عمرك ما تتلخبط فيها. فارساء القواعد دي اهم حاجه عشان لو حد هيبني نحو بعد كده يلاقي قاعده يرسي عليها. دلوقتي لا حاجه هيغرس برجليه. ما تسجلتش اللي اتقال ما كانش بيسجل فيديو. تسجلها؟ اسكت انت. سجلها صوت ها؟ تسجل الصوت ايه؟ ابيضه سجل صوت ابيضه سجل بالاذن الواحد معايا وما يديهاش حد مصطفى طب مصطفى معانا يعني سهل لا بس هو بيقولوا في الاخر حتى كان بيبقى تدريبات وبتاع ما يبقاش ما ماشي بقى بس هي دي بقى الميزه بقى اللي بعد كده انه قطعهم تدريبات يعني يقعد اليوم الدرس كله يدي تدريبات والناس تحل طبعا الدربه تدريب يعني على هذه الامور في غايه الاهميه يفتح مجالات كثيره جدا الانسان مخه يشتغل في النحو جامد فالصراحه اللي ما حضرش الدرس ده خسروا كثير كثير كثير ومش هيعوض اصلا فيحاولوا بقى يشدوا حيلهم عشان اي حاجه مش تبقى بالسهوله دي الناس اللي حضرته هيفرق معاهم جدا ما حدش شرح لهم نحو هيحس ان الانسان اللي قدامه ده بيتكلم عربي انما اللي ما حضروش نحو قبل كده انا اخدوا بالهم ده عربي يعني هياخدوا مجهود شويه ماشي فانا مش عارف بقى الشيخ انا هيعمل فيكم ايه بس انا متخيل ان هيشرح الاجروميه تخيلي انا بس يعني ايه او بقى ينزل تحت خالص يجيب لكم كتاب ثانويه عامه طب مش حلو ده لا مليش في شرح النحو لا مليش في شرحه مش هغلط غلطه اللي السيره تاني مليش في شرحه مش هشرحه واحده كده ايه ان شاء الله بقى ما يخلص يعني الاتفاق ان بعد ما الشيخ فاني يخلص معاكم النحو ان شاء الله ارجع اشرح لكم اصول ان شاء الله نعمل امتحان بعد ايه نعمل امتحان بعد النحو اه ان شاء الله لا ما اللي مش هيعدي امتحان النحو فعلا مش هحضره درس الاصول انا بتكلم على الحج لا مش دي كويس احنا بيتين دي اللي مش هيعدي امتحان النحو كويس مش اصول عندي ما بهزرش ما هيمتحن مش لازم يحضر اصول الامتحان قطر يعني لو بتحضر قطر الندى ما يجي امتحنك في الاقل منها لو ما حلتش برضه مش هحضرك يعني مش ممكن يعني متى بتحضر متى بتستحبط الامتحان ده اللي مش هيعدي منه مش هيخش على الاصول عشان تخش على الاصول لازم يكون عندك علم ممتاز اصلا باللغه يعني احنا هنفوت بس ان ايه كلمه ممتاز بس يكون عنده علم باللغه يعرف يعني لغه انما ما يعرفش اللغه لو تكلم في الاصول او سمع اصول يبقى يعني ايه يهجس تهجيس ملوش حل مش فاهم اي حاجه ماشي فطبعا ايه امتحان الحج اتفقوا معاه مع الشيخ يعني المره الجايه حلو كده هو شارع الشيخ هاني هيجي لكم هو مسؤول عن الامتحانات اصلا فانتوا عندكم ايه السورس نفسه بقى توصيه علينا عشان هو عينيا الاثنين من جهه التوصيه ما تقلقش خالص بعدين خلص الامتحان بتاع حرام احنا بنحس بقى طب اقول لكم حاجه هو يشرح لكم ولا تحط لكم الامتحان ايه رايكم لا خلاص بقى ما لا ما الشيخ هاني برضه لو حط في دماغه انه صعب هيصعب برضه يعني هو كده مش مصعب يا شيخ انت يعني شفت احنا بنقعد نذاكر في الاخر حلو وحش انت شفت الامتحان الصعب ولا ما شفتوش؟ شفته امال ايه عرفت يعني صعب؟ لا ما شفتش حاجه ايه؟ دوت مره امتحان يوم الاحد الجيش هاني كان حاطه يعني كان هاني لو حب يعني حط بره امتحان في يوم الاحد في سؤال ما عرفتش حلو فعلا يعني قلت له يا ابني ده فعادي يعني ماشي يبقى ايه؟ خلي بالكم الشيخ هاني ما تضايقوهوش يا ولاد عشان اللي هيضايقكم فيه هنرجع لكم ان شاء الله هيتعلم لي كده على واحد اثنين ثلاثة هستلمه انتوا حرين لك حد فيكم يضايقه تستفيدوا منه وان شاء الله بيشرح نحو كويس جدا ويأسسكم كويس فيه واهتموا باللغة اهتموا باللغة اهتموا باللغة من غير اللغة مفيش لا فقه ولا اصول ولا تفسير ولا حديث ولا اي حاجة في حياتكم من غير اللغة مفيش علم اصلا ما تفكرش في باب العلم ده اشوف لك حته تانية بقى اروحها من غير اللغه مفيش علم نهائي يعني محدش يفكر ان ممكن يمشي في العلم من غير اللغه واهم حاجه في اللغه النحو عشان تفهم كلام العرب ماشي يبقى ده ضروري جدا عنده سؤال بقى يقول ها نحس النهارده وبقولوا له بقى صح الشيخ خان انتوا واقفين عند غزوه احد لو افتكرت بقى بالله بس مش عارف لا انت اسالي قدام الناس بقى عشان ايه الناس كلها تستفيد مش فاهم اول ثلاث سنين ايه؟ اول ثلاث سنين في الحسن في العيش لا ما انت يعني ده عمري ده عمري ده عمري يعني ده عمري ايوه عمار طب ايه خمس سنين؟ ليه بالخمس؟ الايه بالخمس سنين؟ بقى سنتين صغنا مفيش اسئله الحمد لله اول ولد ذكر يعني ولا ولد لا لا ولد مولود الولد في اللغه الولد في اللغه هو المولود لو عايز يعني يفرق بين الذكر والأنثى، والأنثى يقول ذكر، حتى في المواريث يقولون ولد، ماشي، ولد يعني مولود كده خلاص. إنما لو عايزين يفرقوا له ذكر، ماشي، أو ابنه، يقول كلمة ابن، يعني الابن له كذا والبنت لها كذا. إنما ولد يبقى يفهم منه ذكر أو أنثى. ولد للذكر بس، دي عندنا احنا في العامية. الثاني ده شكلك عنده ثاني؟ لا، الثاني دي كل المحاسبة، كل المحاسبة. الثاني هو السنتين مش سنتين. أيوه السنتين طلعوا. ده بقى في الإبل 5 سنين، في البقر 2 سنين، في الماعز 1 سنة. ماشي، إنما الخروف مش ثاني، جذع، وجذع وما يعني 6 أشهر. خروف 6 أشهر. لا، مفيش قبل ما يبقى ثاني. الوحيد اللي ينزل فيه الجذع من قبل ما يبقى ثاني.